اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا أرحم الراحمين. أنت تهدي إلى صراط مستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا، اللهم لا تؤاخذنا بما تعلمه من المعاصي يا رب العالمين التي أصابت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا والمسلمين، اغفر لنا اللهم اغفر لنا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ بلادنا من كل معتد ظالم يا رب العالمين. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من اعتداء الظالمين، ومن مكر الماكرين، ومن كيد الخائنين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وانصر به دينك. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم وفقه للعمل الرشيد والرأي السديد. اللهم وفقه وخادم الحرمين لما فيه نصرة الإسلام، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.